شيء. وهؤلاء عملنا هذا لأنهن يفهمن اللغة العربية. القرآن نزل باللغة العربية، نزل قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ونزل قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ثمار على الرأس، وإذا ضرب على الجيب غطى ما بينهما وهو الوجه. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. ثم ذكر جل وعلا في آخر الآية قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن واتقين الله. الزينة التي تظهر من دون إظهار ويتعذر سترها مثل الطول والبدانة، وأما ما يمكن ستره فيلزم المرأة أن تستره، وذلك بإخفاء جميع بدنها ولبس الملابس الواسعة. لا أن تلبس المرأة ملابس ضيقة أو شفافة أو قصيرة يظهر الساق ويظهر الساعد أو يظهر شيء من الرقبة أو من الشعر. وكانت النساء تلبس النقاب. النقاب هو غطاء للوجه للعينين من فتحات، وأمرت المحرمة أن لا تلبسه، واعتبر من محظورات الإحرام، فلا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، لكن تغطي وجهها بغطاء غير النقاب. وبعض الناس يخلطون بين النقاب والحجاب، فالنقاب هو غطاء الوجه الذي يكون للعينين من فتحات ويعبر عنه بالبرقع، فهذا النوع ممنوع منه المحرمة، ولكن ليس مسموحا لها أن تكشف وجهها عند الرجال. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول في حجة الوداع: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. صلاة الجماعة في الصلوات المفروضة في المسجد هل هي فرض أو سنة؟ وإذا كانت سنة فالمعروف أن من عمل سنة أصيب عليها، وإن لم يعملها فلا يعاقب عليها. صلاة الجماعة بالنسبة للرجال واجبة في المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخلف عنها إلا بعد أن عجز، وكان يواظب عليها وهم بتحريق المتخلفين، وترك إحراقهم لما فيها من النساء والذرية. وجاءه رجل أعمى يستأذنه بالتخلف عن الفجر والعشاء حيث لا قائد له والطريق كثير الهوام والحفر، فأذن له فلما ولى ناداه وقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن أجد، لا أجد لك رخصة. فالأعمى الذي ليس له قائد وطريقه فيه معوقات، النبي عليه الصلاة والسلام لا يجد له رخصة، والرخصة إنما تكون من العزيمة. فهذا دليل على أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال في المساجد. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعرفون المنافق بتخلفه عن صلاة العشاء والفرض، وقال عن حالهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. يعلمون ما في صلاة العشاء والفجر من الأجر والثواب، والإنسان معوق ما يستطيع أن يمشي على رجليه لأتى يحبو على يديه وركبتيه، وهذا سهل لأن المكافأة مجزية والثواب كثير، يستحق أن الإنسان يضحي بهذا التعب والمشوار الذي يمشيه 300-400 متر وهو يحبو على يديه ورجليه حتى يصل إلى المكان. يجب على الرجال أن يؤدوا الصلاة في المساجد. يقول ابن مسعود: وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقد كان يؤتى بالرجل يحادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف. الرجل المسن أو المعوق يؤتى به يمسكه اثنان من إبطين ويأتون به حتى يضعونه في الصف مع الرجال. فما حال الذين يقولون إنها سنة؟ قل: أن يجوز الجمع في الصلاة أثناء المطر؟ وكيف يكون الجمع في الظهر والعصر؟ يقول: إذا أن الناس كانوا في الصلاة الأولى في حال مطر وغلب على ظنهم أن هذا المطر يشق عليهم أن يأتوا للصلاة الأخرى بسبب استمرار المطر أو بسبب وجود الوحل، فإنه يشرع لهم الجمع، أن يقدموا العصر مع الظهر أو يقدموا العشاء مع المغرب. هذا من سماحة هذا الدين، وأنه لا يشق على الناس ولا يكلفهم عسرا. وإذا كانت السماء تمطر ودخل وقت الصلاة فإن المؤذن ينادي في الناس أن صلوا في الرحال، بل أن يقول حي على الصلاة، يقول صلوا في الرحال أو الصلاة في الرحال. وهذا من رحمة الله تعالى وكمال فضله وحسن تشريعه. قل: إذا تنازل أحد أولياء الدم عن القصاص فهل ينفذ القصاص؟ نقول: لا. إذا كان أولياء الدم 10 أو 20 وتنازل واحد منهم فإنه لا ينفذ القصاص ويعدل إلى الدية. جاءني شخص يريد سيارة دينا، وكنت لا أملك سيارة، وبعد ذلك اشتريت سيارة وبعتها على ذلك الشخص، فهل تدخل في الربا أم لا؟ علما ما كنا متفقين قبل شراء السيارة. نقول: إذا أنك اتفقت معه قبل أن تشتري السيارة فهذا اتفاق باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبع ما لا تملك. فلا يصلح أن الإنسان يبيع شيئا لا يملكه. أما إذا عرفت أنه يرغب في شراء السيارة ثم اشتريتها ثم اتفقت معه على أن يشتريها منك فهذا لا بأس. قول: الدية هل تجب على عصبة القاتل؟ نقول: القتل الخطأ تجب على العاقلة وهم العصبة على قدر حالهم، وسميت العاقلة لأنهم يأتون بالإبل ويربطون أيديها بالعقال في بيت المجني عليهم. وأما دية العمد فإنها في الأصل تجب على الجاني لأنه ليس فيها مواساة. المواساة الذي يقع منه الفعل خطأ، أما الذي يقع منه تعمد فهو الذي يتحملها، فهو الذي يطالب بها. عند والده ابن سائمة وهو لا يحافظ عليها، هل يجوز لي أن أبيع منها وهو لا يرى؟ هذا الكلام ما هو واضح. إذا كان ابن والدك لا يحسن التصرف ولا يفهم الحقوق الواجبة ولا يحسن رعايتها فإنك تتصرف فيها وتكون نائبا عنه بما فيه المصلحة لوالدك ولمال والدك، ولا تتصرف فيها لنفسك بحال من الأحوال لأنها ليست ملك لك. أقول: عندنا في بلادنا إحدى البلاد العربية مطاعم لبيع الدجاج واللحوم، وأنا لا أعلم هل الذين يعملون فيها يصلون أولى، ولا أعلم هل يذكر اسم الله عند الذبح أم لا، فهل لي أن أشتري من هذه المطاعم نقول نعم، لأن البلاد الإسلامية الأصل في أهلها أنهم أهل إسلام، وأن ذبائحهم ذبائح شرعية، فلا يتطرق إليها الشك إلا إذا كنت تعلم، لا يتطرق إليها الشك إلا إذا كنت تعلم أن أصحاب هذا المطعم لا يذبحون على الطريقة الشرعية، أو أن الذي يذبح لهم إنسان لا يصلي، أو أنه إنسان كافر ونحو ذلك. أما إذا كنت لا تعلم حالهم فالأصل هو السلامة والعدالة وصحة وسلامة ذبيحته. على الموتى في المقابر وقراءة ياسين وقراءة القرآن على الموتى عند الأربعين والألفية ونحو ذلك، هذا كله لا يصح ولا أصل له في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن نزل للأحياء ولم ينزل للأموات، الإنسان الحي هو الذي يتعبد لله بتلاوته ويعمل به، وأما الميت فيدعى له ويترحم عليه. أما قراءة القرآن في المقابر أو على القبور سواء سورة ياسين أو غيرها فكل هذه الأعمال لا تصح ولا يعمل بها. وأما ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، فهذا الحديث فيه ضعف، ثم إنه لو صح فالمراد به ليس الموتى الذين خرجت أرواحهم، وإنما من أخذهم النزع، من هم في سكرات الموت، لأن قراءة القرآن عند من يعاني سكرات الموت تخفف عنه هذه القراءة. المراد به على فرض صحته هو قراءة من كان يعاني من آلام وشدة خروج الروح. لاحظ أن بعض الناس يأتون إلى المسجد وعليهم ملابس رياضية أو ملابس النوم، وهذا المكان تضاعف فيه الصلاة 100,000، فما حكم ذلك؟ الله تبارك وتعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد عندما تريدون السجود. الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام فإنه يقف بين يدي ملك الملوك جل وعلا، فينبغي أن يكون على هيئة حسنة في لباسه ورائحته وهيئته وخشوعه، تكون رائحته طيبة، استعمل السواك، يلبس الملابس الحسنة، وهذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتجمل لصلاته ويتزين لها، لأنه يناجي ربه. أما ما تساهل فيه الناس في هذه الأيام فإنه أمر ملفت للنظر. ومع الأسف أن بعضهم يأتي لأداء العمرة والتعبد في الحرم لمدة يومين أو أسبوع أو كذا، ويظن أنه في حال سفر في الملابس أيضا، فيأذن لنفسه أن يكون على ملابس غير لائقة لهذا المكان، بينما لو أراد أن يقابل وزير أو مدير أو نحوهم تزين بما يجد من الزينة. وهذا خلل في الفهم وعدم إحساس بقداسة المكان ولا نوع العبادة التي يتعبد بها ولمن يتعبد. وطفل عمره 9 سنوات أحرم من الميقات فوصل إلى مكة وأحدث وأخذ العمرة وهو على غير طهارة، فماذا يجب عليه؟ أما الطواف فإن هذا مميز ويعرف، حينئذ يلزم أن يكون على طهارة في حال الطواف فقط، وأما ما قبل الطواف وما بعد الطواف فلا تشترط له الطهارة. المهم هو الطواف، فإذا كان طاف على غير طهارة فيلزم إعادة الطواف وما بعده، وإذا كان طاف على طهارة فإنه حينئذ طوافه صحيح وعمله صحيح. فهل لي أن أعمل في محاكم لا تحكم بشرع الله سواء كنت قاضيا أو موظفا؟ نقول لا، لأن الله تعالى وصف الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بالكفر والظلم والفسق. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فلا يجوز للإنسان بحال أن يكون ممن يوصف بهذا الوصف. يقول إنه جاء من الرياض يوم الأربعاء وكان ناويا للعمرة ثم تراجع وهو في الرياض عن العمرة، وبعد وصوله إلى جدة نوى العمرة ولكنه لم يحرم. قال وأنا الآن في مكة فمن أين أحرم؟ ما دام عندك هذا التردد فأنصحك إذا أردت أن تحرم أن ترجع إلى السير وتحرم منه، هذا هو الأولى والأحوط لك في هذه المسألة ما دمت مترددا في أخذ العمرة في الرياض ثم في جدة. وكونك عزمت عليها من جدة ولم تأتي بها هذا يجعله أدنى الأحوال أنه يلزمك أن ترجع إلى جدة وتحرم منها، لكن إذا نظرت إلى المشوار من هنا إلى جدة ومن هنا إلى السير وجدته متقارب، فحتى تزيل عن نفسك الخواطر والاحتمالات التي وردت في أول سؤالك أنصحك أن تذهب إلى السير وتحرم منه لأجل أن يرتاح ضميرك ولا تنشغل فيما بعد. يسأل يقول إنه يشعر عقب الاستنجاء بخروج شيء من قبله، وحينما يذهب ليتأكد لا يجد أثرا، ولكن إذا أنه قبض على قضيبه يخرج شيء ولا يدري هل هو مذي أو بول. على كل حال إذا كان يخرج شيء هذا ناقض الوضوء، أن كان مذيا أو بولا أو وديا، أي شيء يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء. أما إذا كان الإنسان يحس إحساس ولا يرى شيئا فلا يلتفت إليه، لأن هذا نوع من الوساوس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان يعمد إلى أسفل أحدكم فيمسك شعرة ثم يطلقها فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهل الحد في الزاني المحصن هو القتل بالسيف أم الرجم حتى الموت؟ وهل يجوز استبدال الرجم بالقتل؟ نقول حد الزاني المحصن هو الرجم بالحجارة حتى يموت وليس القتل بالسيف، لأن إيلام أجزاء الجسم بالحجارة مطلوب كما تلددت هذه الأجزاء بشهوة الزنا فيوقع عليها العقاب. أديت الحج السنة الماضية ولم أطف طواف الوداع، ما الذي يلزمني؟ يلزمك أن تذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. يقول إنسان طلق زوجته طلقتين كيف يرد زوجته؟ صفة الفدية لرد الزوجة. الإنسان الذي طلق زوجته طلقتين إذا أراد أن يراجعها في العدة فيراجعها وهي زوجته، له أن يراجعها ما دامت في العدة لم تخرج منها، فإذا خرجت لا تحل له إلا بعقد جديد. أما إذا أراد أن يراجعها قبل تمام العدة وقبل خروجها منها فإن هذا حقه ولا يحرم عليه وليس هناك فدية ولا شيء. يقول ما المقصود بالسبيع في الطواف؟ هل هو شوط أو سبعة؟ لا، الطواف الشرعي ما هو؟ الطواف الشرعي هو سبعة أشواط، تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود، لا بد أن تكون سبعة أشواط بدايتها ونهايتها من الحجر الأسود، لا تنقص عن ذلك. كون بعض العوام يسميه سبع وبعضهم يسميه سبيع هذه كلمات ليست مصطلحات شرعية. ما حكم الصلاة للميت؟ لأني أنوي أن يجعلها الله نورا في قلبه، وكذلك قراءة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلين أحد عن أحد، فإذا كنت بارا بقريبك فصلي لك وادعو له، ادعو له في السجود، ادعو له في أوقات الإجابة، ترحم عليه، هذا هو البر بالقريب من والد وغيره. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله لمن ثلاثة، أحدها ولد صالح يدعو له، أما أن تصلي عنه فلا، لكن صلي لنفسك واجتهد في الدعاء له. في عدد من الأسئلة كلها في تكرار العمرة، وأحدهم يقول إنه أدى ثلاث عمرات في اليوم ويسأل هل يجيب رابعة ولا خامسة. هذا السؤال نجيب عنه كثيرا وربما يثقل على بعض السامعين، لكن ما دام أن أحدا جاء يسأل أنه أدى ثلاث عمر اليوم ويريد أن يأتي بزيادة، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى مكة وأدى العمرة لم يكن يكرر بعدها عمرات، لا في نفس اليوم ولا بعده بيومين ولا ثلاثة ولا عشرة، إنما كان يتعبد بمكة بالصلاة والطواف وذكر الله وتلاوة القرآن. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يكررون العمرة من مكة، لم يكونوا يخرجون من مكة إلى الحل لأجل تكرار العمرة، إلا ما حصل من عائشة رضي الله تعالى عنها عندما أدت حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قد أحرمت في الأصل متمتعة ثم جاءتها الدورة فتحولت إلى قارنة، فبعد الحج طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة فلم يأذن لها، قالت ينصرف نساؤك بعمرة وحجة وانصرف بحجة، فلم يأذن لها فألحت عليه فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم لتحرم من التنعيم لأنه أقرب الحل إلى الحرم، فذهب معها أخوها عبد الرحمن وأحرمت وهو لم يحرم، ذهب معها إلى التنعيم وجاء بها إلى الحرم لتؤدي عمرتها وهو لم يعمل شيئا، مجرد محرم يحرسها في الطريق. فأخذ العلماء رحمهم الله جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، لأنها لو كانت فضيلة لا أحرم عبد الرحمن معها ولا عمل هذا الصحابة رضي الله عنه، مع أنهم لم يكونوا يعملون هذا الشيء. وسواء كانت العمرة للإنسان أو لقريبه المتوفى فالحكم واحد، فالأفضل الإنسان إذا أراد أن يأتي بعمرة لقريبه إذا جاء مرة ثانية. قل هل يصح أن أدفع مبلغا من المال لصاحب محل تجاري على أن آتي إليه كل يوم وآخذ منه بضاعة معينة؟ نقول لا بأس، كونك تدفع مثلا 1000 ريال تعطيها عن صاحب الدكان وتقول أنا كل يوم سوف آتي وآخذ منك بضاعة مما أحتاجه، أو يأتي الأولاد ويأخذون منك فدفع الثمن مقدما لا بأس. أقول أنا من دولة عربية مجاورة أريد أن أعفي لحيتي لكن نظام الدولة يمنع من ذلك، فما أرفكم؟ الله تعالى أقدر عليك من هؤلاء، فعليك أن تراعي ربك وأن تطيع ربك، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس، فأنت دائما أرضي ربك والله تعالى يصلح ما بينك وبين الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس. قل ماذا تقول في من ترك ركعتي السنة بعد المغرب والظهر والعشاء بلا عذر؟ هذا ضيع خيرا كثيرا، لأن السنن الراتبة المحافظة عليها ثوابه عظيم، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وهي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه السنن الراتبة. وإذا قام طبيب بعلاج مريض بإخلاص في العمل وعدم تقصير لكن المريض توفي وقام الورثة بالمطالبة بالتعويض من الطبيب، فهل هذا جائز؟ نقول لا، ما دام أنه لم يحصل منه تقصير فيما يطالبون، إذا حل أجله فملك الموت هو الذي أخذ روحه، وليس هو الطبيب. إذا كانوا يطالبون أحد يطالبون ملك الموت. اكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.